الكتاب الأول هو كتاب الزركشي، وهو المسمى مسمى بالبرهان في علوم القرآن. هذا كتاب يعتبر من أهم كتب علوم القرآن، وهو مطبوع في 4 مجلدات، وقد أورد فيه مؤلفه ما يقرب من 47 نوعا من علوم القرآن يعني بشرح واضح وتوسع. والإمام الزركشي إمام معروف، هو بدر الدين محمد بن عبد الله ابن بهادر الزركشي، الفقيه الأصولي المحدث المفسر، كان على مذهب الشافعية، وهو يعني أصله من تركيا ولكنه من مواليد مصر، لأن أجداده وأسرته انتقلت إلى مصر واستقرت فيها فولد في مصر. وكانت ولادته سنة 45 و700. وكان في أول الأمر يعيش في يعني في ظل أسرة فقيرة صغيرة، كانت تعمل أو كان يعمل والده بالزركش، كان يعمل بالزركش وهو التطريز بالذهب، فكان يعمل بهذا العمل. فبدأ الزركشي المترجم له صاحبنا هذا بدأ يعمل مع والده وهو في صغر سنه، ثم توجه إلى العلم، توجه وإلى معاقل العلم في مصر، وانكب على العلم والعلماء، وبدأ يتعلم حتى يعني اشتغل بالعلم وظهر وظهر صيته، وبدأ يكتب ويؤلف ويعلم إلى أن أصبح إماما من أئمة الإسلام، وألف مؤلفات كثيرة. كان من أشهر هذه المؤلفات كتابه البرهان في علوم القرآن، ومن أشهر أيضا مؤلفاته البحر المحيط في أصول الفقه. توفي قبل أن يصل عمره 50 سنة، يعني توفي وعمره 49 عاما، توفي رحمه الله سنة 794، ودفن في مصر رحمه الله رحمة واسعة وتغمده بواسع رحمته. العجيب مع أن عمره لم يبلغ 50 سنة، وتوفي يعني وفي كهولته ونشاطه، ومع هذا العمر القصير إلا أن مؤلفاته كثيرة جدا، حتى ذكر بعضهم أن مؤلفات الزركشي وصلت 65 مؤلفا، أكثر من سني عمره رحمه الله رحمة واسعة. هذا كتاب الزركشي كتاب البرهان في علوم القرآن، يعني أجمع كل من ترجم للزركشي إلا ويذكر أن هذا كتاب البرهان في علوم القرآن له، حتى ذكر ابن حجر العسقلان لما ترجم للزركشي قال: ورأيت أنا بخطه من تصنيفه البرهان في علوم القرآن، يعني بخط الزركشي رآه ابن حجر، وهذه شهادة واضحة. وغيره من الذين ترجموا للزركشي نصوا على أن من مؤلفاته البرهان في علوم القرآن. هذا الكتاب يعني السيوطي لما جاء السيوطي رحمه الله وبدأ أراد أن يكتب في علوم القرآن، كان يبحث عن مؤلفات في علوم القرآن، وتوقف وتردد في تأليف في علوم القرآن أو لا، حتى وقف على كتاب الزركشي. يقول: بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين الزركشي قال ألف كتابا في ذلك حافلا يسمى البرهان في علوم القرآن. يقول يعني فطلبت هذا الكتاب حتى وقفت عليه، فوجدته قد قال في خطبته، يعني قال ثم يعني ذكر كلاما طويلا في خطبتي الزركشي في كتابه. فلما وجده السيوطي فرح به فرحا شديدا، ودفعه إلى أن يؤلف كتابه الإتقان في علوم القرآن. يقول يعني كلام طويل عن الزركشي في مقدمته، وذكر السيوطي أيضا أنه اتبع منهجا علميا رصينا يقوم على تعريف القارئ بكل فن من فنون القرآن على حدة، وإعطائه فكرة واضحة عن هذا الفن. وقد قدم الزركشي كما ذكرنا يعني بمقدمة في بعد خطبته بمقدمة مهمة جدا، ذكر فيها فضائل القرآن وساق أقوال الأئمة في ذلك. ومما ساقه وهو جدير يعني بالذكر كلام الإمام الشافعي أنه قال: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن، وجميع القرآن شرح لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. تكلم في مقدمته عن نشأة علوم القرآن وتطوره، وذكر أبرز علمائه، ثم أردف بعد ذلك بالدافع الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب، وهو أنه لم يجد فيما كتبه السابقون كتابا جامعا لعلوم القرآن، فألف هذا الكتاب. عقد فصولا كثيرة وذكر مباحث كثيرة في هذا الكتاب، يعني لبيان علوم القرآن وأنواعه التي ذكرها، حتى أوصلها كما ذكرنا إلى 47 نوعا. ولم يكن البرهان معروفا عند الباحثين ولا متداولا بين الطلاب والدارسين، عدا قلة من المشغوفين بمعرفة النوادر ورواد المكتبات، حتى جاء السيوطي رحمه الله يعني وضع كتابه الإتقان، ودل الناس في مقدمته التي قدمها، حيث لما كتب مقدمته السيوطي أشاد بكتاب البرهان في علم القرآن للزركشي، وعده أصلا من أصول هذا الفن، وأصلا من أصول أيضا كتابه الإتقان. فالزركشي رحمه الله يعني كتب هذا الكتاب المهم، والحقيقة هو جدير بالقراءة والتأمل، وجدير بأن ينظر فيه ويقرأ فيه ويبحث فيه مباحث عظيمة مهمة جدا. مثل ما ذكرنا هو مطبوع بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، وقد أيضا يحقق فيه تحقيقات أخرى، وفيما أعلم أنه حقق في الجامعة الإسلامية في رسائل الدكتوراه، وهو كتاب يعني جدير بالتحقيق والطباعة وإعادة طباعته، وجدير بالقراءة والعناية عند الباحثين. كتاب يعني جمع كثيرا من مسائل أصول من مسائل علوم القرآن، لكن يعني نريد أن ننبه على مسألة، وهي أن المؤلف عفى الله عنه كان على عقيدة الأشاعرة، ولذلك لما جاء في المسائل العقدية التي تتعلق بالعقيدة يعني ظهرت عقيدته واضحة في كتابه. فنقرأ في الكتاب مليء مفيد ومسائله مهمة، لكن نحذر ونتجنب ما يعني وقع فيه مما خالف فيه مذهب السلف. طيب، هذا الكتاب الذي عرفنا به من أهم كتب علوم القرآن،